القرآن القرآن القرآن ضياء الروح, وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي, وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني, سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد ابن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الفضلاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إحدى حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للإمام الشاطبي. حياكم الله إخوة المستمعين, ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج القراءة القرآنية, نعرض فيه القراءات السبع برواية قالون عن نافع على وجه قصر المنفصل وإسكان ميم الجمع. نستفتح القراءة هكذا ثم نعطف الأقرب إلى ما وقفنا عليه. نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا أحد خريجي قسم القراءات بنفسه, فليتفضل مشكورا. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي, أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات. مرحبا بك أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة يونس عليه السلام, وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. اقرأ أخي الكريم برواية قالون, أسكن ميم الجمع واقصر منفصلا إن مررت به, ثم أعطف الأقرب على ما وقفت عليه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا, أسكنت ميم الجمع, اندرج مع ورش, مع قالون الكل إلا ورشا. وابن كثير. وابن كثير, أحسنت. وخلف على أحد وجهيه. على أحد وجهيه. ستقرأ لقالون بإيش الآن؟ بصلة ميم الجمع ويندرج مع ابن كثير. بصلة ميم الجمع على القصر ولا على القصر؟ على القصر أول. إيه نعم, ليندرج مع ابن كثير. تفضل. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. ثم ستقرأ لقالون أيضا بتوسط صلة ميم الجمع. أحسنت. تفضل. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. ستعطف ورش. ورش. تفضل. لها المد في صلة ميم الجمع. نعم. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. ثم ستعطف خلف بالسكت على الساكن المفصول. جميل. تفضل. وما يتبع أكثرهم إلا ظن. واصل. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قرأت لقالون, اندرج معه الكل إلا ورشا وحمزة. أحسنت. ستعطف ورش ثم الحمزة. تفضل. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم حمزة. لا, نأتي بالمد أولا قبل أن ننتقل لحمزة. أي أحسنت. جميل. صدقت. تفضل. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن قرأت لورش بتوسط مد اللين في شيئا ثم إشباعه. الآن ستعطف حمزة. وله أيضا فيها وجهان, في لما يقف على شيئا له وجهان, وجه النقل ووجه الإدغام. الإدغام. نقرأ من أيهما المقدم؟ النقل ثم من الإدغام. أحسن. تفضل. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أحسن. ثم الإدغام. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أحسنت. إن الله. إن الله عليم بما يفعلون. جميل. وما كان. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أحسنت. القرآن ما الذي فيها؟ فيها النقل لابن كثير. أحسنت. وكذلك لو وقف عليها حمزة لم نقف نحن عليها، لكن يبقى الحكم لابن كثير بالنقل في حالين، في الحالين يعني في حال الوقف وإيش والوصل. في قوله يفترى فيها الإمالة الكبرى لمن؟ لحمزة والكسائي. لحمزة والكسائي وأبي عمرو. لأن ذات رأي. أحسنت. ولا وفيها التقليل قولا واحدا لمن؟ لورش. لورش. في قول الله عز وجل تصديق فيها إيش؟ فيها الإشمام لحمزة والكسائي. والإشمام والإشمام أن تنطق الصاد زايد قريبة من الزاي. يقول الشاطبي وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زاي شاع وارتاح أشملا. أحسنت. قرأت لقالون فأندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير والبصرية وحمزة والكسائي. من ستعطف؟ نعطي في ورش. أحسنت. بتقليل يفترى. وما سبق فهو مماثل لمن؟ لقالوا. تفضل اقرأ. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أحسنت. بعده من ستعطف؟ خلات في الإمالة الكبرى وسيندرج معه وأيضا له إشمام الصاد. له إشمام الصاد. أحسنت. لكن سيندرج معه الكسائي. أحسنت. سيندرج معه الكسائي. سيتخلف خلف لأن له ترك الغنة وهي قبل فعل يفترى. أحسنت. اقرأ لي خلاد. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أحسنت. ستعطف عليه من؟ خلف. تفضل. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم من؟ يتبقى ابن كثير. أحسنت. اقرأ. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أحسنت. أم يقولون افتراه. فيها إمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي والتقليل لورش، ليس كذلك؟ نعم. فأنت قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا هؤلاء من ذكرنا. من ستعطف من هؤلاء الأربعة؟ ورش أيضا له ترقيق الراء. أحسنت. ورش له التقليل. نعم. تفضل اقرأ لورش. أم يقولون افتراه. أحسنت. ثم أمل لأبي عمرو. أم يقولون افتريه. أحسنت. واصل. قل إن افتري قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أسكن تميم الجمع درج معه الكل إلا ورشل وابن كثير والسوسي. حسنت. اقرأ لقالون بصلة الميم. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اندرج معه ابن كثير. أحسنت. اقرأ لورش. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اندرج معه السوسي. أحسنت. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أحسنت. أسكن تميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير والسوسية وحمزة. أحسنت. لمن ستقرأ؟ حمزة يعني لها إبدال همز تأويل. أحسنت. وقفا. أحسنت. تفضل. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أحسنت. ثم ستعطف. نرجع لقالون. أحسنت. بصلة ميم الجم. جميل. ويندرج مع ابن كثير على هذا الوجه. ممتاز. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ثم ستعطف. ورش. ورش والسوسي مع بعض. تفضل. اندرج السوسي. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. أحسنت. كذلك. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أسكن تميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ابن كثير والسوسي. والسوسي أيضا له إدغام. تفضل. أعطف. أعطف قالون بيش بصلة ميم الجمع ويندرج مع ابن كثير. أسمعنا. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ثم السوسي. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. على هذا الوجه لقالون اسكان ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورسل وابن كثير والسوسي وخلف. حسنت. من له الرتبة الآن؟ لورش. لورش. تفضل. ويندرج معه السوسي. أحسن. سيندرج لأن القضية قضية إبدال الهمس فقط. أحسن. تفضل. في الموضعين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. أحسن. ثم خلف. ثم خلف لوجود ترك الغنة. نعم الغنة. تفضل. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. أحسنت. ثم قالون بصلة ميم الجمع. تفضل. ومنهم من لا ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. فاندرج معه ابن كثير. أحسنت. وربك. وربك أعلم بالمفسدين. أدغم للسوسي. وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. صل الميم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. على الوجه الأخير اندرج معه ابن كثير. أحسنت. أنتم بريئون. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أحسنت. اسكنت ميم الجمع وقصرت المنفصل اندرج معه البصري بكامله ليس كذلك؟ أعطف قالون بتوسط المنفصل. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. اندرج معه أيضا الموسطون دوري البصري وابن عامر وعاصم الكسائي. على وجه الكسائي. وابن عامر وعاصم الكسائي. أعطف ورشا. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أحسنت. قصرت البدل فاندرج معه من؟ حمزة. أحسنت. وسط البدل. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أحسنت. أشبع البدل. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما وأنا بريء مما تعملون. أحسنت. ولما أشبعت البدل أشبعت العارضة للسكون، فتوسط البدل معه توسط وإشباع في العارض، والإشباع معه إشباع. لماذا؟ لأن العارض للسكون آكد من البدل، فإذا مدينا الأضعف أشبعنا الأضعف لازم أن نشبع ما هو آكد منه. أحسنت. أقول المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. أحسنت. هنا أخي الكريم أيضا الحظ أن توقفت على مما، وهذا نبهتك عليه مرارا، فالوقوف على الحروف وعلى أدوات الاستثناء ليس بوقف صالح. سنعود إلى قالون مرة أخرى بصلة ميم الجمع. تفضل. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. صل ميم الجمع على توسط المنفصل. أندرج ابن كثير على هذا الوجه. أحسنت. صدقت. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أحسنت. ومنهم من يستمعون. ومنهم من يستمع إلي. يستمعون بعد. ومنهم من يستمعون إليك. أسكنت ميم الجمع درج معه الكل إلا ابن كثير وخلف. ستعطف من؟ خلف بترك الغنة. أحسنت. نعم. ومنهم من يستمعون إليك. أحسنت. صل الميم لقالون وابن كثير. ومنهم من يستمعون إليك. واصل. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك. ومنهم من ينظر إليك. في قوله أفأنت تسمع، أفأنت تهدي كما ستأتينا أيضا بعد قليل، هذه تاء متحركة وبعدها تاء متماثلان، هل يدغمان؟ لا. لما؟ لأن التاء هنا تاء الخطاب، تاء المخاطب. اي نعم. إذا لم يكن تاء مخاطب، إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب، تاء مخبر أو مخاطب. نعم. أو المكتسى تنوينه أو مثقل. أحسنت. أحسنت. في قوله ومنهم من ينظر. نعم واصل. ومنهم من ينظر إليك. ومنهم من ينظر إليك. اعطف خلفا. ومنهم من ينظر إليك. صل الميم لقالون ابن كثير. ومنهم من ينظر ينظر إليك. أفأنت تهدي العمي؟ أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. رقق الراء لورش. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أحسنت. في قوله تعالى ولكن الناس قرأ حمزة وكسائي بإيش؟ ولكن الناس. إيه نعم، خفف النون ثم حركها بإيش؟ حرك الناس بالضم. حرك النون بإيش؟ بالكسر لالتقاء الساكنين. ولكن الناس، الناس أيضا مرفوعة مرفوعة محركة بالضم. أما الباقون ولكن الناس بتشديد النون مفتوحة، بتشديد النون والنصب، وبتشديد النون مفتوحة والناس منصوبة. أي نعم، اسم لكن. أحسن. قال الشاطبي رحمه الله وخفف شلشلة ولكن خفيف وارفع الناس عنهما، أي عن حمزة والكسائي. عنهما عن حمزة والكسائي. أحسنت. قرأت لقالون بإسكان ميم الجمع فاندرج معه الكل تبقى ورش وابن كثير وحمزة والكسائي. أحسنت. حمزة والكسائي المخالفون للجمهور ولكن الناس، وكذلك ابن كثير سيوافقه على وجه آخر هو صلة ميم، صلة الميم ميم الجمع. سنأتي بصلة ميم الجمع الآن اندرج معه ابن كثير. تفضل. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أحسنت. بعد ذلك ستعطف من؟ ورش خلات. خلات. أحسنت. لأن له ترك السكت في شيئا ويقرأ ولكن الناس. تفضل. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فاندرج معه على هذا الوجه الكسائي. أحسنت. ثم ستعطف بعده من؟ ورش. ورش. تفضل. له التوسط وله مثل قراءة قالوا. أحسنت. التوسط في شيئا. ثم نعطف الإشباع. تفضل. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أحسنت. اقرأ لورش بإشباع المد اللين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أحسنت. اقرأ لخلف. إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أحسنت. اعطف عليه خلادا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أحسنت. ويوم يحشرهم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. نعم أعد. ويوم نحشرهم بالنون لقالون. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يحشرهم هنا ويوم يحشرهم حفص قرأها بإيش؟ بالياء. بالياء. والباقون بالنون. نعم من مفردات حفص عن عن عن السبعة. والباقون بالنون. يقول الشاطبي ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبا مع نقول الياء في الأربع عملاء. أحسنت. عملاء العين لمن؟ لحفص. لحفص. في لفظ في قول الله عز وجل النهار جاءت مكسورة فتقرأ بالإمالة لأبي عمرو الدوري، لأبي عمرو والدوري عن الكسائي، لأبي عمرو البصري والدوري عن الكسائي. والتقليل لورش. والتقليل لورش. ورش جميع الباب كان مقللا. أحسنت. قرأت لقالون نحشرهم بالنون أسكنت ميم الجمع فتحت الألف في النهار وقصرت المنفصل. من ستعطف نعطف لأبو عمرو لأن له الإمالة في النهار. له الإمالة، أحسن، تفضل. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ثم ستقرأ لمن؟ لقالون بتوسط المنفصل. أحسنت، تفضل. ويندرج معها ابن عامر، يندرج معها ليس الموسطون كلهم، يتخلف حفص ودوري الكسائي. أحسنت، إذن ابن عامر وشعبة وأبو الحارث سيندرج معه ابن عامر وشعبة وأبو الحارث. تفضل. نعم. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. أحسنت، نقرأ بوجه آخر لدوري أبي عمر، وجه التوسط. نعم، سيندرج معه الكسائي، دوري الكسائي، دوري الكسائي فقط. أحسنت، تفضل. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ثم سنعطف بقي أصحاب المد ووجه لقالون. نعم، سنعطف من الآن؟ حفص. نعطف ورشة الآن. ورشة، نعطف ورشة. ويوم نحشرهم، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وتقليل النهار، أحسنت. ثم نعطف عليه حمزة، حمزة بفتح النهار مع موافقته للباقي، تفضل. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. نعود مرة أخرى لمن؟ لقالون. لقالون بصلة ميم الجمع، نصل ميم الجمع ونقصر المنفصل، سيندرج معه ابن كثير، تفضل. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قالون على توسط المنفصل على هذا الوجه. ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ثم نختم بحفص. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وصلت المتصل، فاندرج معه الكل إلا المشبعون. اقرأ لحمزة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. لماذا قدمنا حمزة؟ لأن ورش له ترقيق الراء. إن مواقف في لفظ خسرة، تفضل. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك، وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أسكنت ميم الجمع، درج معه الكل إلا ورشا. من كذلك؟ ابن كثير، وابن كثير وخلف، أحد الوجوه لخلف لأن له وجه آخر السكت على السكت المفصول. أحسنت، أحسنت. ستقرأ الآن بإيش؟ قالون بإيش؟ بقصر، بصلة ميم الجمع. نعم، بالقصر. نعم، بصلة ميم الجمع على القصر، تفضل. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. نعدهم، نعيدهم، أشبع، أتمم حركة العين الكسر، نعيدهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. هنا عندك اختلاس أخي ناصر، نعيدهم اختلاس، نعيدهم، نعيدهم، هكذا نطقها. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أحسنت، اندرج معه ابن كثير، ابن كثير على هذا الوجه. أحسنت، نقرأ لقالون بأي سلام؟ بتوسط صلة ميم الجم. نعم، لكن لابد أن تلاحظ نعيدهم هكذا، فانتبه لها حفظك الله. نعم اقرأ. وإما نرينك بعض الذين نعيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أعطف ورشاً. وإما نرينك بعض الذين نعيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. من بقي؟ بقي خلف، لها السكت على الساكن المفصول. له السكت على الساكن المفصول. على الساكت على الساكن المفصول له، هذا وجه، وقد اندرج مع قالون في وجهه الأول. تفضل أعطف خلفا. وإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أحسنت وبارك الله فيك، وجعلك الله عز وجل من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. نفعك الله عز وجل بكتابه العزيز، ورفع قدرك في الدار الدنيا والدار الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.